الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا الوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اتيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه والتسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى المستهدفين وقائد الرسل المحجرين وسيد ولدي ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله غر الميامين واصحابه ونجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. وبالسند الى سيد الامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري من كتابه المسند الصحيح أو الكتاب الأقصي، حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سمح أخبر الزوابل عن جريج عن أبي مليكة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجالهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا زيد وهو ابن حباب، حدثني سيف بن سليمان اخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد. حدثنا يحيى بن يحيى السميري اخبرنا معاويه عن هشام بن عروه عن ابي زينب بنت ابي سلمه عن ابي سلمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما اسمع على نحو مما اسمع منه، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له به قطعه من النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيحة وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام هذا الإسناد إلا. وحدثنا حماد بن يحيى أخبر عبد الله بن وهب أخبرنا يونس عبد الشهاب أخبرنا عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أبي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. شو حاطين سيدنا؟ عبدة بن سليمان بدل ابن وحدثنا عمرو الناقد حدثني يعقوب بن جوار بن سعد حدثنا ابي عن صالح وحدثنا عبد بن حميد حد اخبرنا عبد الرزاق اخبر معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب ام سلمه. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشه قالت: دخلت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من مالي بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبر عبد العزيز محمد حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابي حبيب اخبر الضحاك عن ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وحدثنا عبد المحميد اخبر عبد الرزاق اخبر معمر عن زوري عن عروه عن عائشه قال: جاء هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يذلهم الله من اهل خبائي، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزاهم الله من أهل خبائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفق عليه بالمعروف. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أخي الزهري عن عمه أخبر عروة بن الزبير عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مثليك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها لا إلا بالمعروف. حدثنا سهيل بن حرب، حدثنا جميعا عن سهيل عن صالح عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم خيلة وقال كثرة السؤال إضاعة المال. حدثنا شيبان بن فروح أخبرنا أبو عوان عن سهيل بهذا الإسناد مثله بسهيل قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبر جريع عن منصور عن شعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاب، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وحدثني قاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله ويروى أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء حدثني ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال إضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أخبرنا عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن مروان قال كتب المغيرة إلى معاوية السلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهاب، ونهى عن ثلاث قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال قيل وقال وكسبة السؤال وإضاعة المال. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبر عبد العزيز محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن ابن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم اجتهد ثم أخطأ فله أجر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز محمد بن الإسناد مثله، وزاد في عقد الحديث قال يزيد حدثت هذا الحديث أبا بكر إن محمد بن عمرو بن حزم فقال كذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبر مروان عن إن محمد الدمشقي حدثني ليث بن سعد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد الليثي في هذا الحديث مثل رواية عبد العزيز محمد الإسنادين جميعا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر فقال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وقاضي السيستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا شيء حا وحدثنا شيبان بن فروح حدثنا حمام السلمة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو كريم حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عوانة حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال المصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عوف حدثنا أبي عن قاسم محمد عن عائشة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا في عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر السوري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم محمد عن رجل الله ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال خرجت عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن علي بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. حدثني زهير بن حرب حدثني شبابا حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت: هذه لصاحبتها، إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به الكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها فقضى به بالصغرى. قال: قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا مائي، وما كنا نقول ما كنا نقول إلا المذية. وحدثنا سويد بن سعيد، حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حا، وحدثنا أميس بن بسطام، حدثنا زيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن عزام جميعا أبي الزناد بهذا الإسناد التحديث مثل معنى حديث وقاء. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معنى عن همام بن نبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رسول من رجل عقار له، فوجد الرجل الذي اشترى عقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبدع منك ذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال: أحدهما لي غلام، وقال آخر لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجاري وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. حدثني يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأتك بها. قال: فضال الغنم. أقال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء أو تأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها. وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر، وقال ابن حجر أخبره قال آخران: حدثنا إسماعيل وأبو جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنها ثم أعرف بكاءها وعفاصها ثم تنفخ بها، فإذا جاء ربها فإن جاء ربها فأديها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فأضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يقاها ربها. وحدثني أبو الصالح أخبر عبد الله بن وهب أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد كحديث مالك، غير أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأل عن اللقطة، قال: وقال عمرو بن في الحديث: فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها. وحدثني أحمد عثمان بن حكيم الأودي حدث خالد بن مخلد حدث سليمان وابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن زيد مولى المنبعث قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال: فأحمر وجهه وجبينه وغضب، وزاد بعد قوله: ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدث سليمان يعني ابن أبي زياد ابن بلال عن يحيى بن سعد عن يزيد مولى المنبعث أن سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم أعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن مذيعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وحدث إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال حدث أحمد بن سلمة حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رسولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه، واختص الحديث من حديثهم، وزاد: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك. وحدثني اختار أحمد بن عمرو بن سمح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني الضحاك بن عثمان عن النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن لم تعترف بعد عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأديها إليه. وحدثني إسحاق بن مسعود أخبرنا أبو بكر الحنفي حدث الضحاك بن عثمان بهذا السند، وقال في الحديث فإنها اتلفت فأديها وإلا فأعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وحدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن نافع ولفظ له حدثنا مذنب حدث شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان والدلمان بن ربيعة غازين فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دع، فقال لي دعه، فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال فأتيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة ولقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال إني وجدت صورة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، قال فعرفتها فلم أجد من يعرفه ثم أتيته، فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفه ثم أتيته، فقال عرفها حولا فعرفتها ولم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا تستمتع بها. فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك في مكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا باز حدثنا شعبة أخبار سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا واختص الحديث مثلي إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة سمعته بعد 10 سنين أقول أعرفها عاما واحدا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جميعا من أعمش حاوى حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وقيح حاوى حدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن سفيان حاوى حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني بن عم عن زيد بن أبي أنيسة حاوى حدثني عبد الرحمن بشر حدثنا بهل حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث الشعبة. فحديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديث 2 أو 3 وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعدده ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وزاد سفيان في رواية الوكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن عاصم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وحدثني أبطال يونس بن عبد الأعلى قال حدث عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن زوالة عن أبي سالم من الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. حدثنا يحيى بن يحيى التميم قال قرأت عن مالك بن أنس عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا ليس بسعد حاوى حدثنا أبو بكر بن أشيب حدثنا علي بن موسر حاوى حدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حاوى حدثنا أبو ربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاوى حدثنا جهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علي جميعا عن أيوب حاوى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاوى حدثنا محمد رافع حدث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بن زريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتزل إلا ليس بن سعد فإن حديث في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث ليس عن سعيد بن سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد جعفر عن سعيد بن سعيد المقبولي عن أبي شريح الخزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزة يوم وليلة ولا يحل الرجل المسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقربه يقليه به. وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابو بكر يعني حنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا سعيد المقبوري انه سمع ابا شريح الخزاعي يقول سمعت اذناي وبصر عيني وبصر عيني ووعاه قلبي حين سكن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ليس ذكر فيه ولا يحل لاحدكم ان يقيم عند اخيه حتى يؤثم بمثل ما في حديث وكيع حدث قتيبة بن سعيد حدث ليس حا وحدث محمد بن رمح اخبرنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم فأخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا شيبان فروق حدثنا أبو الأشعث عن أبي نضرة عن سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد فيه على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد فيه على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. حدثني أحمد يوسف الأزدي حدثنا النضر يعني ابن محمد الإمام حدث عيسى وهو ابن عمار حدث إياس بن سلمة عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم جمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحزره كم هو فحزرته كربضة الحنث ونحن 14 مئة. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء؟ قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراغ الوضوء. حدثني أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. قال لي نطع نعم صحيح انا قلت نطع هي نطع صدقت نعم نطع فاجتمع زاد القوم على النطع. حدثنا يحيى بن يحيى التميم حدثنا سليمان سليم بن اخضر عن نعوم قال كتبت الى نافع اساله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الي انما كان ذلك في اول الاسلام قد اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على البني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقد فقتل مقاتلتهم وثبت بها واصابهم واذن قال يحيى احسبه وقال جويريا وقال البته أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله عمر وعبد الله عمر وكان في ذلك الجيش. وحدثني محمد بن مسلم حدثنا أبي علي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. حدثنا فقد وأبي شيبة حدثنا وكيع بن جراح سفيان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر يحيى بن أدب حدثنا سفيان قال أبناء علينا إملاء الحا وحدث عبد الله بن هاشم لفظ الله حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال غزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغزروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 اتصال أو خلال فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما للمهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تدع لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا ونحوه وزاد إسحاق في آخر حديث عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثني الحجاج تمثل لا ولا تغل ولا تغدر ولا تمثل ولا تقتل. نعم. وحدثني الحجاج بن شاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوالد حدثني شعبة حدثني علقمة بن مسد أن سليمان بن بريدة حدث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا سرية دعاه فأوصاه ساق الحديث معنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن حسين بن الوليد عن شعبة بهذا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب واللفظ لأبو بكر قال حدثنا أبو سامع عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معادا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو الحا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بكر حدثنا أبي حدث شعبة عن أبي التياح عن أنس حا وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبيد الله بن سعيد حا وحدثنا محمد بن وليد حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة حا وحدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى والقطان كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له وحدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع بكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. حدثنا أبو ربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي حدثنا عفان حدثنا صخر بن زويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أن سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن الشهاب عن حمزة وسائل بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة. وحدثنا محمد بن سنة وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثنا بشر بن خالد أخبر محمد عن جعفر كلام عن شعبة عن سليمان عن دوائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبار النضر بن شمير حا وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن جميعا شعبة بهذا الاسناد ليس في حديث عبد الرحمن قالوا هذه غدرة فلان. وحدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثني احد بن ادم عن يزيد بن عبد العزيز عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه يعرف به يقال هذه غدرة فلان. حدثنا محمد بن وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة الثابت عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا محمد بن مسنة وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن خليل عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند نفسه يوم القيامة. حدثنا أول همزة وطن وطن هذه إذا ابتدأ بها يقال الكسر. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد وعبد الوارث حدثنا المستمر بن الريان حدثنا ابو نضر عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غدر لواء يوم القيامه يرفع له بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامه. وحدث علي بن حجر السعد وعمر بن ناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي اخبره قال اخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو الجابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب خدعة. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم أخبرنا عبد الله المبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب خدعة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد الحميد قال حدث أبو عامر العقدي المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. الحب خدعة قالوا هذه لغة النبي صلى الله عليه وسلم هي بجزء خمسة أوجه لكن خدعة هي لغة النبي. وحدثني محمد رافع حدث عن الرزاق أخبار عن جريج أخبار عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أكرم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عبد الله بن أبي أوفى فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيه فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومزلي السحاب وهزم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. حدث سعيد منصور حدث خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن ابي خالد عن سلام بن ابي عوف قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيعم بن الجراح عن إسماعيل أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يقل ولم يذكر قوله اللهم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا بن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد وزاد بن أبي عمر في روايته مجري السحاب. وحدثنا حجاج بن شاعر حدثنا عبد الصمد حدث أحمد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. حدثنا يحيى محمد بن رمح قال أخوانا ليس حاوى حدث قتيبة سعيد حدث ليس عن نافع عن عبد الله امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث محمد الشر وأبو أسامة قال حدث عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وحدث يحيى بن يحيى وسعيد منصور وعمر الناقد جميعا عن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان عيينة الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وزرارهم فقال هم منهم. حدثنا عبد المحميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن نصيب في البيات من زرع المشركين قال هم منهم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عن دينار أن ابن شهاب الأخبار عن عبيد الله من عبد الله عصفة عن عباس عن صعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من أبنائهم هم من آبائهم. حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال أخبر ليس حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقفع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. حدثنا سعيد منصور وهناد مستري قال حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولا يقول حسان وهذا على ثبات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وبذلك نزلت ما قطعتم من لينة تركتموها قائمة على أصولها الآية. وحدثنا سهل بن عثمان أخبرنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل بني النضير. وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر حاوى حدثنا محمد بن رافع لفظ الله حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال قومه لا يسمعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني لا يسمعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها يريد أن يبني بها ولما يبني ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات ومنتظر ولادها. قال فغزى فادنى بالقرية حين صلاة العصر أو قريبا ذلك فأدنى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريب ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت نابه لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال فلصقت يدي رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، وذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا، فأبى، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا محمد المثنى وابن بشار الرسول بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سفيان بن حرب عن سعد بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات أخذت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نسكنني، فقال ضعه، ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، ثم قام فقال نسكنني يا رسول الله، فقال ضعه، فقام فقال رسول الله يا رسول الله نسكنني أجعل كمن لا غناء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قالت عن مالك عن نافع عن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وفيهم قبل نجف غنموا إبلا إبلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفذوا بعيرا بعيرا. وحدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليث قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن حا وحدثنا محمد رمح أخبر ليس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجف وفيه ابن عمر وأن سرمانهم بلغ 12 بعيرا ونفذوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن أبي الليل بن عمر عن نافع بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغ سهمان اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن سنة قال حدثنا يحيى والقطان عن أبي الليل بهذا الإسناد. حدثنا أبو ربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا ابن مسنة حدثنا أبو عدي عن نعم من قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية حا وحدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن سريج أخبرنا موسى حا وحدثنا هارون سعيد أيدي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع هذا الإسناد نحو حديثه. وحدثنا سريج بن يونس وعمر بن ناقد لفظ سريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن سريع عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. حدثنا ناب السري حدثنا ابن المبارك حاوى حدثنا حماد بن يحيى اخبرنا ابن وهب الكلام عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه بنحو حديث ابن رجاء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني ابي عن جدي قال حدثني عن عقيل مخالف عن شهاب عن سائل عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش والخمس في ذلك واجب كله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبر وفي ذلك واجب كله والخمس في ذلك واجب كله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير الأفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان شريف لأبي قتادة قال أبو قتادة واقتص الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليس عن قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث. وحدثنا الطاهر وحرمل ولفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فلما التقينا كانت للمسلمين دولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيت من ورائه فضربته على حمل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأبسلني فلحقت عمر الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضيه من حقه وقال أبو بكر الصديق لا الله إذا لا يعمل إلى أسد من أسد لا يقاتل عن الله وعبسوله فيعطيك سلامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطي إياه فأعطاني قال فبعت الزرعة فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإن الأول مال سأسد بني سلمة بكسب الله فإن الأول مال سأسدته في الإسلام وفي حديث زيد فقال فكر كلا لا يعطيه صيدنا من قريش ودعوا أسد من أسد الله في حديث زيد لأول ما نتأسدته حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبر يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من أنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أطلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم ما حاجتك إلي يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيت لا يفارق ثوابه حتى يموت الأعجل منا قال فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها قال فلم أنشر نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتله ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتل فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عبد الجموح والرجلان معاذ بن عبد الجموح ومعاذ بن عفراء وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السبح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا معاوية وصالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن هالك قال قتل رجل من حمية رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فمر خالد بعوف فجب بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوضي فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد هل أنتم تالكون لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حولا فشرعت فيه فشربت صفه وتركت كدره فصفه لكم وكدره أو وكدره عليهم وحدثني زهير بن حرب حدثني الوليد بن مسلم حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مدني من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال في الحديث قال عوف فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته حدثني زهير بن حرب حدثني عوف بن يونس الحنفي حدثني عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال خلونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم ارتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاه إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق خيله ثم أناخه وقعد عليه فأزاره فشد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلم وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخيطان الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فنذر ثم جئت بالجمل أخذ عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمرو بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلامة، حدثني أبي قال غزولة، فزارت علينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرتنا، ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الزبال، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزار عليها قشعر من أدب، قال القشعر أن يضع ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبو بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلاقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. حدثنا أحمد محمد محمد رافع قال حدثنا عن رزاق أخبار معمر عن أمان نمره قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثه منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. حدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن عباد الله بكم أبو شيبة إسحاق بن إبراهيم والأفضل بن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال آخرون حدثنا سفيان عن عمري عن زوري عن مالك بن أوس بن عن عمر قال كانت أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل إلا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يحمله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. حدثنا يحيى قال أخبر سفيان بن عيينة عن معمر عن زهري بهذا الإسناد، وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا زويري عن مالك عن زهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر الخطاب فجئته حين تعالى منها، قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدب، فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برزق فخذه فاقسمه بينهم، قال قلت لو أمرت بهذا غيري، قال خذه يا مال يا مال، قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن عوف والزبير وسعد، فقال عمر نعم فأذن له فدخل، ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي، قال نعم فأذن لهما، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، فقال قوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأريحهم، فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، فقال عمر ابتئدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، قالوا نعم، ثم قال عباس وعلي فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، قال نعم، فقال عمر إن الله جل وعلا كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذ دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، ثم قال أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك، قالوا نعم، ثم نشد عباس وعلي بما نشد به القوم أتعلمان ذلك، قالا نعم، قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتموه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق باب راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق باب راشد تابع للحق، فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلت ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغصمها بذلك. قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فردها إليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزريع مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر الخطاب فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه، فكان ينفق على أهله منه سنة، ربما قال معمر يحذي سقوط أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. حدث يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنهم إراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ورث ما تركنا فهو صدقة. حدثني محمد رافع أخبرنا حجين حدثنا ليس عن عقيل عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفلك وما بقي من خبز خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركت صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوللت فاطمة على أبو بكر بذلك قال فهجر فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها الزوج علي بن أبي طالب ليلة ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، فلما توفيت فكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأردت إلا أبي بكر أن يأتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب، فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحده، فقال أبي بكر وما عسى ومن يفعل به، إني والله لا أتينهم، فدخل عليهم أبي بكر فتشهد عليهم أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساق الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبا بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إذا صنعته، فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد عن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع ما فأتت على بكر. نحن وصلنا. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد ذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر ثم سافر وشهد علي وأبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع لفاسد عن أبي بكر ولا إن كان للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. نعم سيدي الأمر المعروف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع عبد بن حميد قال رافع حدثنا وقال أخبرنا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر بلسان إراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدر وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث مثل حديث عقيل عن الزهري غير أنه بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري غير انه قال ثم قام عليه فعظم من حق ابي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى الى ابي بكر فبايعه فاقوى الناس الى علي فقالوا اصبت واحسنت فكان الناس قريبا الى علي حين قارب الامر المعروف. وحدثنا ابن نمير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي حوى حدثنا زهير محرم بن حسن وعلي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب اخبر عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت ابا بكر بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه فقال لها ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سته اشهر وكانت فاطمه تسال ابا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدر وصدقته بالمدينه فابى ابو بكر عليها ذلك وقال لست تارك شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل به الا عملت به اني اخشى ان تركت شيئا من امري ان ازيد. فأما صدقته بالمدينة فدافعها عمر إلى علي وعباس فغلبه علي علي وأما خيبر وفدر فأمسكه مع عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عامل فهو صدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن أبي سناد بن أبي سناد نحوه وحدثنا ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن علي أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل الضيف وحسين اقلاهما عن سليمان قال يحيى اخبر سليمان الاخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر حدثنا عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بالنفل للفرس سهمين وللبزول سهما. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله بن اسناد مثله ولم يذكر في النفل. حدثنا الناس السري حدثنا ابن المبارك عن كلمه بن عمار حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر حاو حدثنا زهير بن حرب لم يرى وحدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا كلمه ابن عمار حدثني ابو زميل هو سماك الحنفي حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم قبله ثم مد يديه جعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ات ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فما زال يهتف بربه ماد يديه مستقبلا قبله حتى سقط رداءه عن منكبيه فاتى ابو بكر فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زبير حدث ابن عباس قال بينما رجل المسلمين ما إذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول اقدم حيزوم فنظر إلى المشركين أقدم حيزوم فنظر المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوق فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا أسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة. فقال أبو بكر يا نبي اللهم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في الخطاب. قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقه فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبة عمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان قد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله وسأكل الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لكم. حدثنا قتيبة بن سعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السيد الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له زمامة بن أسال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا زمامة؟ فقال عندي محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا زمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا زمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق زمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن قيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل أصبرت؟ فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنة حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد جعفر حدثني سعيد بن سعيد المقبري أن سمع أبو هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل قال زمامة بن أسال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث هذه مثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجت معه حتى جئناه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجزيكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وحدثني محمد رافع وإسحاق بن منصور قال رافع حدثني وقال إسحاق أخبر عبد الرزاق أخبر عبد الجريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، وبعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان في المدينة. وحدثني أبو طاهر حدثني عبد الله بن أخبرني حفص بن ميسر عن موسى بهذا هذا الحديث وحديث ابن جريج أو ابن كتب ما بعد جيش أكثر وأتم. حدثني زهير بن حرب حدثني الضحاك بن مخزي عن ابن جريج حا وحدثني محمد رافع ولفظ له حدثني عبد الرزاق حدث أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو زبير أن سمع جابر عبد الله يقول أخبر عمر بن الخطاب أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا بالسنة. حدثني زهير محمد حدثنا روح بن عبادة أخبرنا سفيان الثوري وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي سبيل بن أبي بسلة وحدثنا أبو بكر وأبو الشيبة محمد بن سنة وابن بشار وألفاظه متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال آخران حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة سهل بن حنين قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أبو قريظة على حكم سعد بن معاذ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه على حمار فلما دنا قريب المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكم قال تقتل مقاتلتهم وتسلي ذريتهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله ربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر من المسنة وربما قال قضيت بحكم الملك. وحدثنا زهير محمد حدثنا عبد الرحمن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن علاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش وقال له ابن العارقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة المسجد يعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخندق وضع السلاح فاغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على حقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما فيهم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسلب ذرية والنساء وتقسم أموالهم. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير عن هشام أخبرنا أبي عن عائشة أن سعدا قال وتحجر كلمه للبرء فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإن كان بقي من حب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فتجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا ودم يسير إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد جرحه يغذ دما فمات منها. وحدث علي بن حسين بن سليمان الكوفي حدث عبد الهشام بهذا الزاد نحوه غير أنه قال فانفجر من لبته فما زال يسير حتى مات. وذاك الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنظير لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل لهو الصبور سلبتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حالية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما سخلت بميطانا الصخور. وحدثنا عبد الله محمد أسماء الضباعي حدثنا زويل بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف على الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت بالوقت فصلوا دون بني قريظة. هنا كأنه في ضم ببعض النسخ سوى فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون لا نصلي إلى حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنا فواحدا من الطريقين. وحدثنا أبو طالب وحمالة قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب عن إسماعيل قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان أنصار أهل الأرض والعقار فقسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف نمار أموال ثمار أكيد مهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس مالك وتبع أبو سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاقا لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من قشاة أهل خيبر وصرف إلى المدينة رد المهاجرون الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من سبابه. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي أي ذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائط. قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. حدث أبو بكر بن شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن أبي شيبة. حدث المعتمر بن سليمان سيمي عن أبي عن أنس عن رجل وقال حامد بن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أبي حتى فتحت عليه قريظة النظير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. فجاءت أم أيمة فجعلت تسوها في عنقي وقالت والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمة اتركي ولا بكذا وكذا تقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثال أو قريبا من عشرة أمثال. حدثنا الشيبان الفروق حدثنا سليمان يعني من المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مؤفل قال أصبت جرابا من شحم يوم الخيبر. قال فالتزمت فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن شهاب العبدي حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثنا حميد بن هلال قال سمعت الله بن مؤفل يقول رومي إلينا جراب في طعام وشحم يوم الخيبر فوسبت لآخذه. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحييت منه. وحدثنا محمد المثنى حدثنا أبو داود حدث شعبة هذا الكتاب غير أنه قال جراب الشحم ولم يذكر الطعام. حدث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ولفظ بن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق أخبر معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا بالشأن إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم. قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفع إلى عظيم بصرة ودفع عظيم بصرة إلى هرقل. فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يشعب أمام نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يشعب أمام نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أن نبي فإن كذبني فكذبوه. قال فقال أبو سفيان ويم الله لولا مخافة أن يؤثر عليه الكذب لكذب. ثم قال لترجمانه سألوا كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال ومن يتبع أشراف الناس أم ضعفاهم؟ قال قلت بل ضعفاهم. قال أزيدون أم ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ويصيب منه. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة ولا ندري ما هو صانع فيها. قال في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال الترجماني قل له إني سألتك عن حسابه فزعمت أنه فيكم ذو حسب كذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان بآبائه ملك فزعمت أن لا. فقلت لو كان بآبائه ملك قلت رجل يطلب منك لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب منك آبائه وسألتك عن أتباعي أضعفاؤهم أم إشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا. فقد عرفت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ما يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل أو زخطب له فزعمت ألا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدون أو ينقصوا فزعمت أنهم يزيدون كذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمتم فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يا ربيع فزعمت أنه لا يا ربيع وكذلك الرسل لا ترضي. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك برعاية كان أسلم تسلم وأسلم يؤلك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب نعم فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا فقال فقلت الأصحاب حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كيف أبش ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بل الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وحدثنا وحسن الحلواني وعبد المحميد قال حدثنا يعقوب وابراهيم السعد حدثنا أبي عن صالح بن شهاب عن ابن شهاب بهذا الإسناد ذات الحديث وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله وقال اسم اليريسيين وقال بداعية الإسلام. حدثنا يوسف بن حماد المعني حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوه إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد عبد الله الرزدي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني نصر بن علي الكهضمي أخبرني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن جرح أخبر بن وهب أخبرني يونس عن هشام قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاسة الجزامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته وقيل للكفار قال عباس انا اخذ بلجام بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها اراده الا تسفع وابو سفيان اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمره فقال عباس وكان رجلا صيدا فقلت باعلى صوتي اين اصحاب السمره قال فوالله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفه البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب الكعبة ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على رئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أرماهم بحصياته فما زلت أرى حتى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع عبد بن حميد جميعا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهري هذا الإسناد نحو غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي وقال انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة زاد في الحديث حتى أدمهم الله. قال وكأني أنظر النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري قال أخبرنا كثير بن عباس عن أبيه قال كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم حنين وساق الحديث غير أن حديث حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. حدثنا يحيى أخبرنا أبو خزيمة عن أبي إسحاق قال رجل من الباب يا أبا عمارة أفرتم يا حنين؟ قال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر، فرشقهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول به، فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صفى. حدث أحمد بن جناب الصيصي حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل من براء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولا، ولكنه طلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا وأخوى القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن حارث يقول به بغلته، فنزل ودعوا استنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء قلنا والله إذا أحمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحابي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثنا محمد بن سنة بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأل رجل من قيد أفررتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال براء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكان هوازن يومئذ رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، إن أبا سفيان بن حارث أخذ من سهامه وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحدث زهير محب محمد بن سنة وبكر بن خلاد قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال له رجل يا أبا عمارة، فذاك الحديث وهو أقل من حديثهما أو لا يتم حديثا. وحدثنا زهير محمد حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا كلمة بن عمار حدثني إياس بن سلامة حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلوا سلية فاستقبل رجل من عدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فبدريت ما صنع ونظرت إلى قوم فناداهم قد طلعوا من سلية، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من سلية أخرى، فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعليه بردتان متدلا بإحداهما متدلا بالأخرى، فاستطلق إزار فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته شهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا، فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهد الوجوه، فما خلق الله من إنسان إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولى مدبرين فهزم الله عز وجل وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائما بين المسلمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن نمير جميعا سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله، قال أصحابه نرجع ولم نستفح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال، فغدوا عليه فأصابه بجراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيط البحر لأخذناها، ولو أمرتنا نضرب أكبادها إلى بذك الغمار لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم رواية قريش وفيه الغلام الأسود لبن الحجاج، فأخذوه فكانت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان أصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، لكن هذا أبو جهل وعقبة وشيبة وأمية وابن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان عدم، لكن هذا أبو جهل وعقبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي، فلما رأى ذلك انصرف فقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. قال ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث شيبان فروح، حدث سليمان مغيرة، حدث ثابت البناني عن عبد الله رباح عن أبي هريرة قال وفدت وفود إلى معاوية ذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت ألا أصنع لهم ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي، فأمرت بطعام يصنع. ثم لقيت أبا هريرة من عشي فقلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني، قلت نعم، فدعوته، فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، ثم ذكر فتح مكة، فقال أقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالد عن المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسة، فأخذوا بطن الوادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكثيرة، قال فنظر فرآني، فقال أبو هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال لا يأتيني إلا أنصاري، زاد غير شيبان، قال اهتف لي بالأنصار، قال فأطاف به ووبشت قريش أو باشا لها وأتباعا، فقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، أن يشيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهم على الأخرى، ثم قال حتى توافوني بالصفا. قال فطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحد إلا قتله، ما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان فقال رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أنصار بعض البعض، أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأى يعشره. قال أبو هريرة وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع صرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقضي الوحي. فلما قضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا قد كان ذاك. قال كلا إني عبد الله رسوله هاجرت إليكم إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كان يعبدونه، وقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وأخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عيني وقل جاء الحق وذاق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع إليه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو. وحدثني عبد الله بن هشام حدثنا أباد حدثنا سليمان المغيرة بهذا الإسناد وزاد في الحديث، ثم قال بيديه إحداهم على الأخرى احصدوهم حصدا. قال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله. قال فمسني إذن كلا إني عبد الله ورسوله. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن سالم حدثني أحمد بن حسان حدثني أحمد سلم أخبار ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان فينا أبو هريرة، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوم لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي، فجاء إلى المنزل ولم يدرك طعامنا. فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا. فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن الوادي. فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فدعته فجاءوا يهرولون. فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه على الشمال وقال موعدكم الصفا. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أنامه. قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقال الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قلته، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته إلا ألا فما اسمي إذن؟ ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله إليكم، فالمحيا محياكم مماتكم مماتكم. قال والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله، إلا ظنا بالله ورسوله. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. حدث أبو بكر وشيبة وعمر الناقض بن أبي عمر واللفظ بن أبي شيبة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نبيع عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنع نصبة، فجعل يطعنها بعود كان بيده يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهق جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد بن أبي عمر يوم الفتح. وحدثنا حسن بن علي الحضراني وعبد الحميد كلاهما عن عبد الرزاق اخبرنا عن الثوري عن ابي نجيح بهذا الزاد الى قوله زوقه، ولم يذكر الايه الاخرى، وقال بدلا نصوبا صنما. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم ووكيع عن زكريا عن شعبي قال اخبرني عبد الله بن مطيع عن ابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكه لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم الى يوم القيامه. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا زكريا بهذا الاسناد، وزاد قال ولم يكن اسلم احد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا، مقصود بالعصاة يعني باسم العاصي. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت بلال بن عازب يقول كتب علي بن ابي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبيه، فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، فقال لا نكتب رسول الله، فلو نعلم انك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحه، فقال ما انا بالذي امحاه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال وكان فيما اشترطوا ان يدخلوا مكه فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح الا جلبان السلاح. قلت اسحاق ما جلبان السلاح؟ قال القراب ما فيه. حدثنا محمد مسلم بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبان عن اسحاق قال سمعت براء بن عازب يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبيه كتب عليهم كتاب بينهم، قال فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر نحو حديث معاذ غير انه لم يذكر في الحديث هذا ما كتب عليه. حدث اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واحمد بن جناب المسيسي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لاسحاق اخوان عيسى بن يونس اخوان زكريا عن ابي اسحاق عن براء قال لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاحه أثبكت على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثة ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكس بها ممن كان معه. قال لعلي اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لو نعلم أنك رسول الله لتابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر علي أن يمحاها، فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله، فأقام بها ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج، فأخبره بذلك فقال نعم، فخرج. وقال ابن جناب في روايته مكان تابعناك بايعناك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حمام سلامة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب من محمد يا رسول الله، قالوا لو علينا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لن نرده عليكم، من جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير وتقرر حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن سياح حدثنا عبد بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سالم بن حنيف يوم الصفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين. وجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فطلق عمر فلم يصب متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وما على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا ونرجعه ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله فتح له؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. حدثنا أبو كريب محمد العلاء ومحمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الشقيق قال سمعت سالم بن حنيف يقول أبو السفين أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قتل إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلى أمر قتل. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حا وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش في هذا الإسناد في حديثه وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا. وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة عن مالك بن منذل عن أبي حصين عن أبي وائل قال سمعت سالم بن حنيف بالسفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا خالد بن حارث حدثنا سالم أبي عروبة عن قتادة أن نصر بن علي حدثه قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وحدثنا عاصم بن نضر الزيني حدثنا معتمر قال سمعت ابي حدثنا قتاده قال سمعت انس مالك حا وحدثنا ابن مسنى حدثنا ابو داود حدثنا امام حا وحدثنا عبد الحميد حدثنا يوسف بن محمد حدثنا الشيبان جميعا عن قتاده عن انس نحو حديث ابن ابي عروبه. وحدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن جميع حدثنا ابو طفيل حدثنا حذيفه بن اليمان قال ما منعني ان اشهد بدرا الا اني خرجت انا وابي حسين. قال فاخذنا كفار قريش قالوا انكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريده إلى المدينة. فأخذوا منا عهد الله الميثاق إلى أن ننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. حدثنا زهير محمد إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة قال زهير لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبر منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبر منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبر منا أحد. فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر قوم فلم أجد بدا إذ باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر قوم ولا تزعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيته فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت السهم في كبدي القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزعرهم علي ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي بمثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفررت قررت فألبستني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل دائما حتى أصبحت. فلم أصبحت قال قم يا نومان. وحدثنا هدام وقال الأزدي حدثنا أحمد سلمة عن علي بن زياد وثابت البناني عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا ولو جنة هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا ولو جنة هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابي ان شريعه المزاد سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وهشمت البيضة على أنفه، فكان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها باللجام، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألتقته بالجرح فاستمسك الدم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن القاري عن ابي حاتم بن سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انا والله اني لاعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسكب الدم وبماذا نولي جرحه، ثم ذكر حديث عبد العزيز غير انه زاد وجرح وجهه وقال ما كان هشما كسرا. وحدثنا ابو بكر بن هشيم وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر جميعا بن عيينه حاول، حدثنا عمرو بن سواد العامل اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرنا عمرو بن حارث عن سعد بن ابي هلال حاول، حدثنا محمد بن التميمي حدثنا ابن ابي مريم حدثنا محمد يعني بن المطرف كلهم عن ابي حاتم عن سعد بن سعد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ابي هلال اصيب وجهه، في حديث ابن المطرف جرح وجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم احد وشج في راسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله، فانزل الله عز وجل ليس لك من الامن شيء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا اعرج عن شقيع عن ابي هلال قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول ربي اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. حدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا وكيع محمد بن بشر عن الاعمش وابي اسحاق غير انه قال فهو يفضح الدم عن جبينه فهو يمضح الدم عن جبينه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير الى رباعيته، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. وحدثنا عبد الله بن عمر محمد بن ابان الجعفي حدثنا عبد الجعفي حدثنا عبد الرحيم عن ابن سليمان عن زكريا عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون الاودي عن ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت وابو جهل واصحابه له جلوسا وقد نحرت جزور بالارض، فقال ابو جهل ايكم يقوم الى سلا جزور بني فلان فياخذه فيضعه في كتفي محمد اذا سجد، فبعث اشقى القوم فاخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض قال وانظر لو كانت لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما هي فعلته حتى انطلق ايسانه فاخبر فاطمه فجاءت وهي جويريه فطرحته عنه ثم اقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان اذا دعا دعا ثلاثه واذا سال سال ثلاثه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذاب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بابي جهل هشام وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه بن عقبه صوابه عتبه وأمية بن خلف عقبة بن أبي معاذ، وذكر السابع ولم أحفظه هو الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القريب قريب بدر، قال إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. حدثنا محمد مسنى وأحمد بشار اللطفي يعني هيك الرواية هون ولفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبي إسحاق حدثني عن عبد الميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذف على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام من هشام وعقبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك، قال فلقد رأيتهم قتل يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون أخبر سفيان عن إسحاق الأستاذ نحوه وزاد وكان يستحب ثلاثا يقول الله اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثلاثة ذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولا بن شك، قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وحدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا حسن بن أعين، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فدعا على ستة نفر من قريش، فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشعبة بن ربيعة وأحمد وأبي معاذ، فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. فحدثني أبو طارق أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري والفضل القارب قالوا حدثني بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عمر بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقدر ساعاتي، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال وسلم عليك فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حدث يحيى بن يحيى قدام بن سعيد كلام عن أبي عوانة قال يحيى حتى أخبر أبو عوانة عن أسود بن قيس عن جندو بن سفيان قال: دمي إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وحدثنا أبو بن أشيل وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن أسود بن قيس في هذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر السفيان عن أسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: أفضل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بالسكون، قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ولفظ بن رافع قال إسحاق أخبره وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أسود بن قيس قال: سمعت جندبا سفيان يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثه، فجاءت امراته فقالت: يا محمد، اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك، لم اره قريبك منذ ليلتين او ثلاثه. قال: فانزل الله عز وجل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وحدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن سنه بن بشار قالوا حدثنا محمد جعفر عن شعبه حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا الملائي حدثنا سفيان كلامه على اسود بن قيس في هذا الزاد نحو حديثهما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله محمد رافع عبد بن حميد اللفظ بن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث الخزرج، فذاك قبل وقعة بدر حتى مر بمثل في أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي مجلس عبد الله بن رواحة، فلما خرج إلى المسجد عجازة دابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقف، فنزل الزعام لله وقرأ عليه القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رحلك في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستبى المسلمون والسكون واليهود حتى هموا أن يتواتبوا، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، لم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن عبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد بدأ لي في بعض النسخ ما في بدأ لي فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة بالوجهين المضبوطة لما هي على البحيرة صح أهل هذه البحيرة أن يزوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد رافع حدثنا حسين عن ابن مسلم حدثنا ليس عن عقيل عن الشافعي عن الاسلام وزاد ذلك قبل ان يسلم عبد الله. حدثنا محمد بن عبد الاعلى القيس حدثنا المعتمر عن ابي انس مالك قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن ابي قال فانطلق الى ركب حماره وانطلق المسلمون وهي ابو سبخه سبخه الوجهه سيدي مصروفه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني فوالله لقد آذاني نسل وحماري. قال فخرج رجل من الأنصار فقال رجل من الأنصار والله لا حمار بسلا أطيب ريحا منه. قال فغضب لعبد الله رجل من قبل قال فغضب كل واحد منهما أصحابه. قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيد وبالنعال. قال فبلغنا أنها نزل فيهما إن طائفة ذلك المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما. حدث علي بن حجر السعدي أخوان إسماعيل عن ابن علي حدث سليمان التيمي حدث أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود وجده قد ضربه ابن عفاء حتى برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وأن فوق رجل قتلته أو قال قتله قومه. قال وقال أبو بجلل قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل في حديث ابن علي وقول أبي مجلس كما ذكره إسماعيل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة ولفظه الزهري حدث سفيان عن عمرو بن ثابت بن أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن سلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فليأقل. قال قل فأتاه فقال له وذكر بارثهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنا. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم؟ قال أنت أشبل العرب أن نرهنك نساءنا؟ قال أو ترهنوني أولادكم؟ قال يشبه ابن أحدنا في قال وروبنا في وسقين من دم ولكن نرهنك اللأمة يعني سلاح. قال فنعم ووعده أن يأتيه بالحارس وأبي عبد بن جبر وعباد بن شر. قال فجاءوا فدعوه له الليلة فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قال كم رأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد مسلم وضيعه وأبو نائل إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسي فإذا استمكنت منه فدولكم. قال فلما نزل وهو متوشع فقال نجي منك ريح الطيب. قال نعم تحت فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. فشم كل جهزي فشم فتناول فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن امرأته ثم قال دونكم. قال فقتلوا. وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل عن ابن علي عن عبد العزيز صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا خير برك. قال فصلينا عند صلاة الغداء بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وأنا رفيق أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبه لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم لا راى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل قريه قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا لساحه قوم فساء صباح المنذرين. قال ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم الى اعمال فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس. قال واضفناها علوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن مسلم حدثنا ثابت عن أنس قال كنت رفا أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا بواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمدا الخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا لساعة قوم فساء صباح المنذرين. قال فهزمهم الله عز وجل. حدث إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا بن سمير أخبر شعبة عن قتادة عن إسماعيل قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إنا إذا نزلنا لساعة قوم فساء صباح المنذرين. حدث قتيبة بن محمد بن عباد رضي بن عباد قال حدث حاتم وابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع ثلاثة أكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا فخرجوا من قوم فضل عامر الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحكي بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اختفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا إلا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رسول من قوم: وجبت يا رسول الله لولا أن تعتنى به. قال: فأتينا خيبر فحصرناهم حتى أصابتنا محمصة شديدة، وقال: إن الله فتح عليكم. قال: فلما الناس مساء اليوم الذي سبحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقالوا صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قال: لحم. قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها أهرقوها واكسروها. فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها. فقال: أو ذاك. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول ميثاق يومين ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيده، قال: فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكدا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قال؟ قلت: فلان فلان وسيف مقتدر الأصابع. فقال: كذب من قال إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد. قال: عربي نشا فيها مثله. وقال: فقتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباس: وألقي سكينة علينا. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الشهاب أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب. فقال ابن عبد الله بن كعب المالك سلمة بن أكوع قال: لما كان يوم خيبر فقاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه رجل مات في سلاحه، وشكوا في بعض أمره. فقال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. فقلت: يا رسول الله، أذن لي أن أرجوز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر الخطاب: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا. قال: فلما قضيت رجل ذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن ناسا لا يهابون الصلاة علي يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهلا مجاهلا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال: حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهلا مجاهلا، فلا وأنته مرتين، وأشار بإصبعيه. حدثنا محمد بن سلم بن بشار والأفضل بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدث شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت بران قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه، ويقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد أبوا علينا. قال: ربما قال: إن الملا قد أبوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ورفع بها صوته. حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا عبد الرحمن النادي، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت براء فذكرت إلا أنه قال: إن الأولى قد بغوا علينا. حدثنا عبد الله بن سلمة الكهقاع النبي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سعد بن سعد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وحدثنا محمد بن سلمة بن بشار بن عبد المسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معاوية عن ابن قرة عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدث محمد بن سلمة بن بشار قال: مسنة. حدث محمد جعفر أخبر شعبة عن قتادة، حدث أسمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة: أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثني أحد بن يحيى شيبان فروق قال: يحيى أخبرنا وقال شيبان، حدث عبد الوارث عن أبي سياح، حدث أسمالك قال: كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار المهاجرة. وحديث الشباب بدل فانصر فاغفر. حدثنا محمد حاتم، حدثنا بهز، حدثنا حماد سلمة، حدث ثابت عن أنس أن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. أو قال: على الجهاد. وشك حماد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما في واو شك. أو قال على الجهاد شك حماد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر لأصحابه وأجره حدث قتيبة السعيد حدث وأن خير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله سبحان ربك رب العالمين.